وعودة إلى الغناء مستمعينا عبر موجتنا من القاهرة. العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. بكرة وبعد. بكرة وبعده بكرة وبعده بكرة وبعده اللي وعدني حيوفي بوعده اللي وعدني حيوفي بوعده كلها بكرة كلها بكرة كلها بكرة كلها بكرة كلها بكرة بس وبعده أجمل يوم حيمر عليا بعد يومين حتشوف عينيا أجمل يوم حيمر عليا بعد يومين حتشوف عينيا والدنيا دي ازاي حتسعني فرحتي اكبر منها شوية وعلى البعد العين شايفها جاية وجايبة تسعد معها وعلى البعد العين شايفها جاية وجايبة تسعد معها هما يومين اتنين ولاها كلها بكرة بس وبعد بكرة وبعد بكرة وبعد بكرة وبعد بكرة وبعد اللي وعدني حيوفي بوعده اللي وعدني حيوفي بوعده كلها بكرة كلها بكرة كلها بكرة بس وبعد هيجيني جوابه يسعد بي قلبي واحبابه بعد يومين هيجيني جوابه يسعد بي قلبي واحبابه واللي فات من عمري نسيته الا اليوم ده عملت ولقيت قلبي اللي بيتمنى تايه بين النار والجنة ولقيت قلبي اللي بيتمنى تايه بين النار والجنة قلت استنى راح تتهنى كلها بكرة بس وبعد بكرة وبعد بكرة وبعد بكرة وبعد بكرة وبعده غنى عبد الحليم حافظ من كلمات فتح أورا وألحان منير مراد. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء على أنغام موسيقى يوم سهرني أختتم معكم هذا اللقاء والذي سعدت بصحبتكم خلاله من 11 وحتى الآن. وعلى أنغام هذه الموسيقى أيضا أترك الميكروفون بكل الحب لزميلي إسلام الملاح الذي يسعد بصحبتكم والسهر معكم حتى إشراقة هذا الصباح. كل الشكر لمهندس الصوت رأفت موسى. وبالطبع مستمعينا الأعزاء أشكر زميلتي جيهان طلعت وأهلا بكم في لقاء جديد على هواء البرنامج العام. سهرة جديدة نطل معكم بها في على صباح جديد هو صباح الثلاثاء. فالسهرة تمتد من الآن وحتى الخامسة والنصف. مستمعينا الأعزاء، هذه الأيام نفحات طيبة هي نفحات الحج، كل عام وأنتم بخير. وبهذه المناسبة نقدم لكم بعض لحظات قصة الحج من روائع التمثيليات الإذاعية. وعلى بلد المحبوب تغنيها أم كلثوم في الثالثة والنصف. أما محمد العزبي وزينب يونس فيغنيها بكلمات إسماعيل نجيب والحان حسين فوزي عاشق نداه النبي قبل الرابعة بثلث الساعة. ومع الكريم نلتقي مع أحمد أبو طالب قبل الرابعة بعشر دقائق. أهم وآخر الأنباء نلتقي بها مع موجز جديد في الرابعة. نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في الرابعة والربع ننتقل إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر والتي ننقلها من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة. قارئنا للقرآن الكريم هو الشيخ أحمد نعينة ومبتهل الشيخ سعيد الجندي. يؤذن لصلاة الفجر قبل الخامسة بثلاث دقائق. في الخامسة ونصف إلى خمس دقائق زهرة جديدة من زهور بستان الحكمة مع الزميل عزة سعد الدين. مستمعينا نتمنى لكم قضاء وقت ممتع معكم ومعنا على هذه الموجات، موجات البرنامج العام، الموجة المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الاف ام 107.4 ميجا هرتز. طبعا سمعت عن وباء الانفلونزا الجديد وعرفت ان ده مرض العالم كله بيواجهه، علشان كده لازم نستعد خصوصا بعد ظهور المرض في مصر. لازم نتبع ارشادات الوقاية، لان الوقاية اولى خطوات الحماية. نغسل ايدينا بالمية والصابون باستمرار، نستعمل مناديل لما نكح او نعطس، نتفادى الاحضان، وبلاش الشيشة في القهاوي اللي ممكن تعرضنا للعدوى. ولما نخرج نهتم بالتهوية. لو حكيت باعراض الانفلونزا لازم تستشير دكتور على طول. وخليكوا فاكرين طول ما الاشارة لونها اصفر يبقى المرض قريب مننا، ولازم نستعد لان الوقاية مسؤولية كل واحد فينا. احمي نفسك وغيرك من وباء الانفلونزا الجديد. لو عايز تعرف اكتر اتصل على الخط الساخن 105. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. نقدم قصة الحج. وأذن في الناس بالحج، صدق الله العظيم. Thank you. إلى عرفات الله يصعد الظافرون ملبين النداء، ونحن معكم بالقلوب نسري إلى أرض الكلمة، إلى عرفات الله من كل فج عميق، من كل أرجاء الأرض. يا أمة الإسراء الصلاة جامعة، يا أمة الإسراء الصلاة جامعة. آمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. الله أكبر. يا خالق الشمس وهذا القمر، ها هو الحبيب على بطحاء عرفات، خشعت الأصوات، وها هو الليل في القلوب تسلخ منه قدرة كالنهار. يا نهار البصيرة، يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ها هو الحجيج يرفع يديه إلى السماء ويبتهل. أيها الرحمن، كأن جبال الأرض ترجف. أيها الرحمن، النجوم تومض، الحصى بين كفي يرتعد. يا جلاء القلب، ماذا تقول الأرض والجبال والسماء؟ الأمانة. يا خالق الناس من نفس واحدة، قد وعيت، هذه يدي، الأمانة في يدي مع الحقيق يد واحدة. أيها الرحمن، كأنني في حلم والقلب مستيقظ. الحمد لله. وبسم الله تبدأ القصة على عرفات الله. أمانة الإنسان في يده ترتفع للسماء. يا أول، فليس قبلك شيء. قبل كل شيء كان الله، ولم يكن شيء معه. ثم خلق الله الأرض والسماء، ثم قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. لبيك لبيك. قالتا أتينا طائعين. صدق الله العظيم. الملائكة يحفون من حول العرش. بركت يا حجة باقية لا تفتر ولا تنقطع. بوركت يا طواف من حياتهم كلها تسابيح. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله العظيم. سبحان القادر، كيف ارتفع طين الأرض إلى الملأ الأعلى. يا بارئ النسمات، هذا آدم وقد سويته بشرا سويا. الحمد لله. يا رب الكلمة، بالكلمة يرتفع الإنسان إلى رحاب الملائكة. يا رب الكلمة، يا خير الصانعين، هذا آدم يرفع يديه والملائكة شهود. الله أكبر الله أكبر. يا رب القدرة، كان آدم بعلمك يستطيع أن يمد يده إلى الأشياء ويصنع. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. صدق الله العظيم. يا معلم آدم الأسماء كلها، لقدرتك في آدم يسجد الملائكة. يا واهب الحياة، هذه شجرة الحياة تزدهر في الأرض فرعا وفي السماء كلمة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. صدق الله العظيم. أي لفحة نار تسعى إلى الشجرة المباركة المطمئنة. أنا إبليس. يا غوث المستغيثين، كأنك لم تسكت. لا، يا غوث المستغيثين، ألم تكن طاووس الملائكة؟ لا. ماذا إذن؟ أنا من الجن. الجن من مارج من نار. أعوذ بالله منك، أما ترى ما صنعت؟ أنا ما صنعت، ولا في فوقي أن أصنع. آدم هو الذي يستطيع بيديه أن يصنع. وأنت؟ أنا ألفح بناري كل ما يصنع. كنت في نشيد الحياة نورا يا إبليس، ثم تزيت، صرت نارا تشتعل بالبغضاء. وبالدمار المتزيد فاسق خارج عن أمر ربه. هو أنا إبليس. اللهم فاشهد. فسجد الملائكة إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. صدق الله العظيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب آدم، قلب آدم مطمئن بذكرك، لكن آدم يبتهل إليك أن ترزقه السكين. سبحان من خلق من نفس واحدة زوجها ليسكن إليها. يا نداء الجنة آدم. يا سكينة آدم اقبلي يا حواء. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله العظيم. لماذا يا حواء؟ لماذا يا آدم؟ الأمانة. الله الله يا حواء، يكن صوتك من قلبك، احذري أن يهمس إليك هذا بما ليس لنا بحق. هذا من هو وأين؟ دلني عليه لأتقي شره. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. صدق الله العظيم. ما دامت هي الجنة فكل شيء يجب أن يكون لحواء. ها؟ وآدم؟ آدم اقطف لي هذه الثمرة. آدم يسأل حواء، جائعة أنت؟ اللهم نعم. الحمد لله، ها هي الأغصان تقترب إليك ملبية بالثمار. بسم الله مدي يدك، رغبتك من حاجتك. هذه هي الجنة يا حواء آدم. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. صدق الله العظيم. لا يا حواء، دعيه يقطف لك من هذه الشجرة، إنها شجرة الخلد وملك لا يبلى. ولكني لا أحس جوعا ولا حاجة. في هذه الشجرة سر فوق الجوع والحاجة، مدي يدك. يدي ترتجف، لا أستطيع. وآدم؟ أين آدم؟ إن لم يكن لك عليه سلطان فلست بحواء وأقسم. يدك يا آدم. ماذا صنعت يا آدم؟ كيف تنسى؟ وأين عزمك؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. صدق الله العظيم. آدم، حواء جائعة يا آدم، امدد يديك. وحسرتان، الأغصان تنقبض عن يد آدم. الأشجار ترتعد، كل شيء في الجنة ينحشر وكأنه يعاتب آدم. أمانتك في يدك يا آدم، ولكنك مددت يدك في غير جوع ولا ظمأ ولا حاجة. يدك أمانتك. يا ويلي، النعمة ترتفع ونحن نهبط. آدم! حواء، اتجهي معي إلى السماء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اهبط يا آدم، ها أنا أستقبلك مع البراكين. يا رب آدم، كيف يمضي آدم إن لم تكن رحمتك؟ حواء، أين أنت في هذا الضياء؟ يا رب حواء وآدم، هذه يدي أرفعها للسماء حرة، ألهمني العفة يا رب، فلا أمد يدي لشيء بظلم وعدوان. يا رب آدم وحواء، دلني على طريق أزلك منه إلى آدم. يا رب آدم، هذه يدي أرفعها إلى السماء والتوبة. يا معلم آدم الأسماء كلها، ألهمني الطريق. يدك يا آدم هي أمانتك، يدك يا آدم، يدك. يا رب الكلمة، ألهم آدم كلمات توبة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، صدق الله العظيم. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، صدق الله العظيم. يا خطى التوبة والغفران، من هذه التي تقترب؟ من هذه المزدلفة؟ حواء يا آدم، هل أصعد إليك؟ بسم الله تصعدين يا حواء، يا عرفات الخير، بوركت من جبل. هذا عرفة والمعرفة. يا أرض اللقاء، مباركة أنت واللقاء. يا عبير الجنة، أتسمع حواء النداء؟ نعم، وهذه الرياح، رياح السكينة، تمضي بنا إلى سكن. على تقوى، انضد يديك، هذه ياقوتة من يواقيت الجنة. الياقوتة في الأرض حجر أسود، لونه من لون الأرض الخصيبة والعطاء. يا رب الكلمة، باسمك يوضع البيت سكنا وكلمة. يدك يا حواء. بسم الله ترتفع يد الإنسان بالبناء والصلاة. هو أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا رب الأرض والسماوات والجبال، أي حلم وعلم، هذا هو عرفات وهذا هو الحقيق، وأمانة الإنسان يد واحدة ترتفع للصلاة. آمين آمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الله أكبر الله أكبر. يا خالق الشمس وهذا القمر، هذه يدي مع الحقيق على عرفات، يد واحدة تبتهل. اللهم إنا نسألك توبة سابقة منك إلينا، لتكون توبتنا تابعة إليك منا، وهب لنا التلقي منك كتلقي آدم منك الكلمات. يا أبناء آدم. يا خالق الناس من نفس واحدة، ها هو الحقيق على عرفات، من كل أرجاء الأرض جاءوا إلى بيتك على قلب إنسان واحد، وهذه هي القصة، وها هو آدم عند أول بيت وضع للناس. يا أبناء آدم. عجبا، من ينادي آدم؟ آدم ينادي أبناء آدم يا حواء. قبل أن يولدوا يناديهم آدم؟ نعم، والشهادة عليهم تلزم آدم وكل آدم. آدم، في كيان حواء من حديثك زلزال. لا عليك يا حواء، توفي بحملك حول البيت الذي أذن الله أن يرفع بذكره. يا معلم آدم الأسماء، إلى رحمتك تبتهل حواء، هبني السكينة هبني السكينة. أين هي السكينة يا حواء؟ دليني عليها. من؟ أنا ورهطي معي. أنا. اللعنة اللعنة اللعنة. أين أنا يا حواء؟ أين أنا يا حواء؟ آدم آدم. هذا هو آدم. لا، ليس هنا، بل هناك هناك. أين أين آدم؟ انظري، ليس هو الذي تريناه على قمة الجبل. من إذن إن لم يكن هو آدم؟ إنه هو، ولكن ليس هو الذي ترينه، هو ظل آدم. ظله هو. يا ويلي يا ويلي، لأنت إبليس يسخر بي وحيدة. آدم، آه لو سمعني. سأناديه لك أنا. وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا. وليأتي آدم. ماذا في فوقه أن يصنع لي؟ يرجمك بالحصى والحجارة يرجمك. وأنت؟ وأنا أيضا أرجمك، أرجمك أيها اللعين. مات إبليس. ولد إبليس، ولد إبليس، ولد إبليس، ولد إبليس، ولد إبليس، ولد إبليس، ولد إبليس. تعبت، كلت يداي، نفدت كل الحجارة والحصى، ماذا أصنع؟ أيها اللعين، أنت تخافني. أنا أخاف منك؟ أنا؟ كيف أخاف منك يا حواء؟ هل رجمتك بالحصى والحجارة؟ إن كنت لا تخشاني فلما تتوارى مني؟ أتحداك أن تظهر، دعني أراك، دعني أراك. هذا يا ورثي جميعا، هانذا يا حواء، هانذا، هانذا، هانذا يا حواء. لا عليك منهم يا حواء، صافحيني أنا، صدك يا حواء. تبت يدك، تبت يدك، ولكن أين هي يدك؟ عجبا، ألا ترين يدي يا حواء؟ إذن فأنا ورفقي وقبيلي نراك من حيث لا تريننا يا حواء. اللعنة عليك وعلى قبيلك يا لعين. لا عليك يا حواء، غدا تلدين، غدا يكون لك ولآدم رهط وقبيل، وقبيلي سوف يلعنك ويزجرك. لا يا حواء، أنت تحملين أول إنسان من قبيلي، تذكري يا حواء، تذكري، أنت تحملين الشجرة والثمرة، تذكري، تذكري، تذكري، تذكري، تذكري، تذكري، تذكري، تذكري. اللهم لا، يا واهب التوبة، يا ملهم الكلمة الطيبة شجرة طيبة، ألهمني السكينة، ألهمني السكينة. قبيلي ينتظر قابيلي، قابيلي. ويلاه، أي بركان في عيني، ويلاه، وماذا تعصر بكفيك يا قابيل. وأنا يا قابيل، ماذا أصنع؟ ماذا يبقى لي منهم؟ لا يا قابيل، لا تقتل الناس جميعا، لك منهم نصيب ولي أيضا منهم نصيب مفروض. Thank you. في يدي والعزم في قلبي. خذها يا عدو الله. الله أكبر. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. صدق الله العظيم. آدم على جبل التوبة يبتهل، ألهمني كيف أهبط للحياة بأمانتي لذرية آدم، كيف تعطي حواء ذرية للحياة والعدو ينتظر عباده. ولا أذلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. اللعنة عليك وعلى من يتبعك منهم، اللعنة عليك وعلى من يتبعك منهم، اللهم فاشهد. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. صدق الله العظيم. أيها الرحمن، ها هي القلوب، قلوب المؤمنين من كل أرجاء الأرض على عرفات. اللهم إننا في موقفنا هذا لنشعر بأن كل إنسان يحمل أمانة الإنسان منذ آدم، رغم الشيطان، رغم الذين يظاهرون الشيطان والطغيان، رغم كل من يؤثرون الدنيا على الآخرة من أبناء آدم. ويا له من مصير، يا له من مصير، يا له من مصير، يا له من مصير. مسكين يا آدم وأبناؤك مساكين، كيف يؤمنون بالغيب؟ كيف وهم لا يبصرون ما يعبدون؟ كيف ولماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ أعوذ بالله من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وذريتك يا آدم، ها؟ ذريتك كيف يؤمن الناس؟ يا رب الناس، الحمد لله، قلبي بذكرك يطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا خالق كل شيء، آدم إلى رحمتك يبتهل. اللهم اجعل إيمان الإنسان مع الفطرة. أيها الرحمن، أيها الرحمن، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. صدق الله العظيم. الحمد لله، الآن يفيض آدم من عرفات على الحياة. أيتها الحياة، ها هو آدم يرفع يده ليشهد. يا رب كل الناس، هذه يد آدم وصوته مع الناس. الحمد لله، اللهم اجعل عطاء حواء الثاني خالصا لك من دون كل شيء. لماذا لا يسمعك هابيل يا قابيل؟ ها، هذه الأصوات تنطلق من الغاز الذي في يده، تبتلع صوتك. تأمل يا قابيل، أصوات الغاز تسعى كأنها الحياة. ارجمها يا قابيل، ارجمها. بماذا أرجمها؟ هذه أرض الفاكهة، لا حصى هنا ولا حجارة. قطع ثمار الشجر، قطعها واقذف بها هابيل. شجرة ملساء وهي فارعة، كيف أصعد؟ لا عليك يا قابيل، ها هو رهط من القردة يقذفون إليك بالثمار. تلقف هذه وهذه وهذه، هيا هيا صوبها نحو هابيل. صوب يا قابيل. يا ولدي يا ولدي، هل أصابك أخوك بشر يا هابيل؟ لا، بل نعم، أصابني يا أماه. أين يا هابيل؟ أرني أرني. لا يا أماه، ليس الجرح في جسدي، ولكن هنا أحس بآلام جرح هائل. هنا. أين؟ أين؟ في قلبك؟ نعم، وإنني لأبكي. عجبا، كيف سدد قابيل في قلبك؟ وماذا؟ قابيل ارتد بنا إلى زمان القردة، يريد أن يحاربني. وأنت يا هابيل ماذا صنعت؟ لا شيء يا أمه، قابيل بسط يده إلي ولم أبسط يدي إليه. لا يا هابيل، ما دام قابيل يصنع الشر فابسط يدك، ابسطها آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. سدد يا قابيل، سدد. وهذا الغزال يا قابيل، احذر سيشرد منك. وهذا وهذا، والطيور ايضا، والعصافير، وكل شيء كل شيء. لم يبق شيء، ولكن ماذا اصنع إذا نفد كل هذا اللحم؟ ستموت أنت جائعا يا قابيل. لا، سأقتل أي شيء، أي شيء. انظر، هذه هي أرض المراعي، وهناك هابيل على الربوة والغاب في يده. انظر، ها هي غنمة شاردة من غنمات هابيل، اقصد إليها بالحجر، اقصد. لا تبسط يدك بالعدوان يا قابيل. أي حق تمنعني من الصيد يا هابيل؟ الأغنام ليست للصيد يا قابيل، أنت تقتلها وأنا أنهاك عن جريمة. احذر يا هابيل، لو منعتني فإنني أقتلك. يدك على العدوان يا قابيل، في يدك يا ولدي، في يدك. أبتاه، أفض علينا من الجبل. يا رب الحياة، هذا آدم يرفع يده للسماء ليعلن مع الزمان: يا أبناء آدم، كلكم آدم، وآدم خليفة الله في الأرض. يا أبناء آدم، الحياة هبة الله، أمانة حملها الإنسان. يا أبناء آدم، كل حي له نفس حية. الحمد لله، فأرى في بصيرتي والله وأسمع. اكتمل الزمان. الله أكبر، الله أكبر. وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العظيم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك يا غفور يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سألك المضطر أجابه. اللهم إن هذا جمع أسألك أن ترزقني جوامع الخير كله، فإنه لا يعطي ذلك غيرك. الله أكبر الله أكبر. يا خالق الناس من نفس واحدة، ها أنا ذا مع الحقيق في المزدلفة، ها أنا ذا وهذه يدي مع الحقيق يد واحدة. قد جمعنا الحصى لنرجم الشيطان ونمضي من عقبة إلى عقبة. يا مسيرة الإيمان، أسرع الخطى إلى الأمن والطمأنينة، إلى أول بيت وضع للناس. أيها الراجمون، ماذا ترجمون؟ يا رب هذا السحر، أي كدر في قلبي، كأنني بالعين أعترض طريق الإنسان من مطلع القسم. يا خالق الليل والنهار، يا مرسل الشمس وهذا القمر، إن كنت في حلم فالقلب مستيقظ. أيها الإنسان، إلى أين؟ إلى طريقي يا عقبة من الحسد والطغينة. وطريقك إلى أين يا هابيل؟ إلى ربوتي حيث أغنامي والطمأنينة. هذه الربوة ليست لك، إنها لي أنا. أنا بالنعمة أرجمك وأرجمك وأرجمك. احذر يا هابيل، أنت ترجم الآن أخاك قابيل. أهو يا هابيل، أنت ترجمني قابيل؟ لا عليك يا أخي، لا عليك، ظننتني أرجم الشيطان. كان هنا في مكانك يعترض طريقي. وأنا أيضا ممنعك من هذه الربوة. عجبا، لكأن صوتك صوته يا قابيل. وفي عروقه أسري مصر الدم يا هابيل. الربوة لي أنا، الربوة لي أنا، الربوة لي أنا، الربوة لي أنا. هي ربوتي يا قابيل، بحق أنني اكتشفتها قبلك. بل أنا الذي اكتشفتها قبلك. ومن يشهد لك؟ ومن يشهد لك أنت؟ يدي يا قابيل، انظر، هذا الغدير حفرت طريقه بيدي، هذه الشجرة زرعتها وأسقيها بيدي، هذه الأغنام أحلبها بيدي، وقبل ذلك أطعمها وأسقيها بيدي، وهذا وهذا كل شيء لي، وهذه يدي. قابيل، في يدك حجر كبير. سألقيه عليك بيدي يا هابيل، يدي باطشة وعلى يدك الصانعة تهيمن. اللهم لا، اللهم لا. مكانك هنا آمن يا هابيل، لا تغادر أرض البيت الذي وضعه آدم. وعملي يا أمه، هل أبقى حول البيت بلا عمل؟ لا يا ولدي، ستبقى حتى يحكم آدم بينك وبين أخيك. كأنك تفخر بقابيل. ولماذا لا أفخر؟ أيها الشارد المضيع، كيف تترك له مكانه حول البيت؟ البيت بيتك يا قابيل، ألم تولد أنت فيه قبل أخيك؟ يا ولدي ويا ولدي، ماذا أقول وماذا لا أقول؟ إن كنت أمي فهذا أيضا بيتي. ليس البيت حجرا يا قابيل، بيت آدم بناء وكلمة. وما هي الكلمة لأبقى في البيت؟ الله الله يا ولدي، الله هو السلام المؤمن المهيمن. البيت لك وحدك، هو ملكك، أنت الملك، أنت الملك. بعيدا بعيدا يا نبيل، البيت لي وحدي وحدي. اللهم لا، لا هو بيتي ولا هو بيتك، هو بيتنا معا يا أخي يا ابن آدم. من علمك هذا؟ آدم، الأرض تشهد والسماء. السماء السماء لا، رعد. إذا نقرب قربانا. يا خالق الأرض والسماء، قد رضيت وإنك لتشهد. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. يا معلم آدم الأسماء كلها، إلى السماء أرفع يدي، قرباني من صنع يدي. اللهم هذا بعض ما صنعت، اللهم إني قد جمعت ما جمعت لك ذاكرا، وصنعت ما صنعت لك شاكرا. اللهم إن كان ما جمعته من خير الحياة، قد صنعته لخير الحياة، فتقبل قربان. فتقبل من أحدهما. ماذا تقدم يد قابيل؟ يدك باطشة يا قابيل. قرب الحياة كلها في قربان واحد. لكن كيف؟ هذه الغزالة يا قابيل، اقفز اقفز. لا، إنها تلد. اقتلها، انتزع وليدها قبل أن يولد. أسرع. يا قاتل الحياة، ارفع قربانك بيدك. قرباني قرباني. ولم يتقبل من الآخر. صدق الله العظيم. كيلاه، السماء ترفضني. وأخوك يسعى إلى البيت، والبيت بيتك، ملكك. اقتل هابيل يا قابيل، اقتل هابيل يا قابيل. يدك يا ولدي، يدك، نح يدك يا قابيل. لا أقتلنك. يدك يا ولدي، نح يد عنك بيدك يا هابيل. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فرصتك يا قابيل، أبسط يدك. هابيل لا يقاومك. أبسط يدك. يا ولدي ويا ولدي. اللهم لا يأس ولا قنوط، فلا ييأس من روحك المؤمنون. اللهم اهدني بهداك إلى مكاني من آدم. يا مجدد الحياة، هذه حواء. اللهم هذه هي المزدلفة، وجمعا جمعت قلوبا مؤلفة. آدم، بالخير والغد والأمل تقبلين يا سكينة آدم. آدم، حواء لا تقوى على الصعود، في كياني للحياة نبع جديد. لا عليك يا أم الحياة، في مكانك يقبل إليك آدم. اللهم اجمع على الهدى أمري. اللهم اجعل تقواك من الدنيا همي. اللهم لا تصرفنا من مكان لقائنا عليك، وهو مشعر عظيم، إلا فائزين مفلحين. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. باسمك تعطي حواء للحياة نعمة وبركة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولدي يا شيخ المبارك، آدم يحمد بك ولك الله. الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. يا خالق هذا اليوم وكل الأيام، هذا ولدي شيف، وهذا يا مسيرة الإنسان بالإيمان في نورك، يا خالق كل الناس من نفس واحدة، أرى وأسمع. يا رب الناس، هذا آدم وهذه حواء، هذا غد آدم مع الناس. يا أبناء آدم، الكلمة تلزم آدم وكل آدم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. Thank you. الآن أقول لك يا شيخ المبارك الوداع، والكلمة بأمر الله باقية لا تموت أبدا. إلى أين يمضي آدم؟ آدم لا يمضي يا شيخ المبارك، آدم يصعد إلى جنته، إلى المثل الأعلى. وأنا يا أبدا لمن تتركني؟ أنت معي، وكل المؤمنين من أبناء آدم تصعدون. إلى أين يا أبدا؟ إلى السماء؟ نعم إلى السماء، بالبصيرة تصعدون. أصغ بقلبك يا شيخ، ماذا تسمع؟ أتسمع؟ اللهم أكاد أسمع، ولكن هل الذي أسمع هم الملائكة؟ اللهم نعم، يبتهلون مع الإنسان ويصلون على الإنسان الكامل. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم نعم، اللهم نعم، اللهم نعم، بحق ما أعطيتني من كتاب وحكمة أشهد. أبدا عجبا لك أنك تصغي والسماء تتكلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله العظيم. من شيف إلى إدريس، ومن إدريس إلى كل الأنبياء، حتى خاتم الأنبياء. يا مسيرة الإيمان إلى خير أمة أخرجت للناس، صوت آدم هو صوت المؤمنين من أبناء آدم. آدم وكل الأنبياء من ذريته حقيق يستبقون بالمنى والخير. يا أمة الإسراء إلى منى والخير، إلى منى والخير. يا أمة الإسراء إلى منى والخير، يا خالق الناس من نفس واحدة، أي حلم وأي علم يا رب هذا الحقيق من كل الشعوب والقبائل. هذه يدي مع الحقيق يد واحدة. اللهم إن كنت تعلم أننا قد نزعنا وساوس الشيطان من قلوبنا، فأعنا على رجمه بالحصى الذي في أيدينا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. استغفر الله. استغفر الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. أستغفر الله حياة أيها المؤمنون، هذه منا والخير، هذه منا والخير. اللهم هذه منا، فمن علي بما منحته على أوليائك وأهل طاعتك. سبحان الله وبحمده. سبحان الله الذي في الأرض سطوته، سبحان الذي في النار سلطانه، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي رفع السماء ووضع الأرض بقدرته، سبحانه الذي لا منجى ولا ملجأ منه إلا إليه. سبحان الله، سبحان الله. يا خالق الناس من نفس واحدة، هذه يدي مع الحقيق يد واحدة، ها نحن في منى والخير، وهناك جمرة العقبة. أيها الحقيق، تهيأوا لرد الشيطان، الرمي واجب بالإبداع. قل لي يا أخي في الله، كيف أرجم الشيطان؟ بسبع حصيات، كل حصاة مرة باليد اليمنى، بطرفي الإبهام والسبابة، ومن أسفل الوادي إلى أعلاه، لتقع الحصاة عند الجمرة أو بالقرب منها. وإن رميت بعيدا؟ ترميم أخرى تصيب بدلا التي تخيب. وماذا أصيب بحصاتي؟ رمز الشيطان، ذاك الذي ترين على الجبل. اتبعيني يا أختاه. بعد قليل أتبعك. عجبا، ما هذا الزلزال؟ لست اليوم في حلم، الجو صحو، الشمس تفيض على الوجود بالنور والدفء. رباه، أيكون الزلزال في قلبي؟ نعم هو في قلبي، ولكن لماذا؟ هل أخشى الشيطان؟ لماذا ترجمين الشيطان بسبع حصيات؟ لما لا تكون خمس أو عشرة؟ لماذا؟ نعم، لماذا؟ لماذا؟ تعلمي يا أخت الإيمان، في أي أيام أسبوع أنت؟ في أي يوم من الأيام السبع؟ يا هاتف الخير، قد وعيت، سأرجم الشيطان لأزوده عن أيام السبعة. يا رب الحقيق، هذه يدي أرفعها بالتوبة عن كل ما صنعته بالأمن. والسقف والغضب، أمس والغضب، يا أمانة الإنسان، اللهم عونا. بوركت يا توبة تشرق بالتفاؤل، يا أمة الإسراء والمعراج، هذا يومكم والسلام. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. صدق الله العظيم. من آدم عليه السلام إلى شيث المبارك، ومن شيث إلى إدريس، ورفعناه مكانا عليا. صدق الله العظيم. يا مسيرة الإنسان إلى زمان الإنسان الكامل، هو إدريس، والقلم يسري إلى جوامع الكلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. اللهم كما شهد آدم يشهد إدريس، اللهم وكما أقام آدم أول بيت وضع للناس، يقيم إدريس كل البيوت في الأرض. كل البيوت؟ وعجباه لإدريس، كيف تقوى على أن تقيم كل بيوت الأرض؟ بسر الأسماء التي علمها الله آدم. وهل أنت آدم يا صوت آدم؟ وهل أنت حواء يا صوت حواء؟ لست حواء، ولكنني أعطي الحياة ما أعطت حواء. ولست آدم، ولكنني مسؤول عن أمانة الحياة بعد آدم. ماذا تقولين؟ هل تتبعينني؟ وأين تمضي بنت حواء من صوت آدم؟ يا رب القلم، يا معلم الإنسان ما لم يعلم، في نوري أمد يدي إلى الشجرة. الشجرة، يدك يا إدريس، يدك. لا عليك يا صوت حواء، يد إدريس تقرب الآن شجرة طيبة بكلمة طيبة. وماذا تقطف من جسد هذه الشجرة؟ هذا الغصن لهذا القلم، وهذا القلم هو الذي أصنع به كل بيوت الأرض بيد واحدة. أين؟ كيف؟ انظري يا صوت حواء، بهذا القلم الأول خط إدريس أول كلمة، وبهذا القلم يخط إدريس أول بناء، وبعده بناء وبناء. يا معلم الإنسان ما لم يعلم، بعد الأكواخ بيوت، وهذا معبد، وهذا معبد، في البيوت أنغام سلام، في المعابد تراتيل طمأنينة. يا مسيرة الإنسان بالأشواق الطيبة إلى المثل الأعلى، ماذا تقول الحياة؟ يا شجرة طيبة وكلمة، يا شجرة طيبة وكلمة، يا شجرة الأقلام، في ظلك أعطي الحياة، فدومي وازدهري. أين أنت؟ ماذا أسمع؟ عدو الحياة يعترض طريق الحياة، توقف لنرجمه يا إدريس. عدو الحياة لا ينال الحياة إلا إذا وقفتم، ارجموه وأنتم سائرون، انتشروا بالعمران، ينحسر ظل إبليس الخبيث عن كل الأرض. البناء، البناء، البناء. تعبت يا إدريس، دعني أسترح هنا بعض الوقت. لماذا يا توأم الحياة؟ لماذا نطقت بالفراق؟ الفراق؟ تقول الفراق؟ إدريس، أين أنت يا إدريس؟ ليتني ما توقفت أيها الحبيب المبارك، عد إلي ولن أتوقف. إدريس، إن لم تعد أنت فأرسل صوتك. يا شجرة الأقلام، أين إدريس؟ أين إدريس؟ الصبر والإيمان تمام تجنب مكاسب الدنيئة العدل والعمل لا شيطان على عمره إدريس، أين أنت؟ من أي البلاد يصل صوتك؟ من مصر؟ من بابل؟ من اليونان؟ من الهند؟ إدريس، أين أنت؟ أيها الإنسان، كل إنسان يصعد بالإيمان إلى زمان الإنسان الكامل هو إدريس. السلام على إدريس، من أول بيت أقامه إدريس. السلام من إدريس على بيت الله منذ آدم إلى زمان الإنسان الكامل. يا أبناء آدم وإخوة إدريس، إلى قافلة الإيمان نمضي مع الإنسان. البناء يدا واحدة، العمل يدا واحدة. عملي عملك يا صوت قابيل. من أنت؟ كاهنك يا مولاي. وأنا؟ أنت الجبار والطاغية والملك. ورعاياي؟ في يدك يا مولاي، أبسط يدي. هاك يد الباطشة لا تقوى على كل هذه الجموع. حاصر أول قرية في طريقك يا مولاي. وبعد؟ يجوعون. وبعد؟ يهرولون بالجوع إلى طعامك. وبعد؟ يصبحون جنودا. وبعد؟ تغير بهم على قرية أخرى. ولكنهم غرباء. القتل حرفة رعاياك يا حفيد قاتل الحياة. قاتل الحياة لقب لا أحبه يا كاهن الملك. لا بأس عليك يا مولاي، سأصنع لك تمثالا ومنه أتكلم. بل أنا الذي أتكلم، اصنع التمثال. تكلم يا رب كل الأصنام، تكلم. أنا أحيي وأميت. ملاذكم عند بيت آدم، إلى البيت الذي وضع للناس يا أبناء آدم. ولكن الجبار عرهته في الطريق يا أمات. ولماذا تتركون للجبار طريقا إلى البيت؟ هو كيف ندفع ظلمه عن البيت يا أمات؟ ليس في طوقنا دفع رهط لا يؤمنون بحرمة بيت آدم. ولماذا لا يؤمنون بحرمة بيت آدم؟ وكيف يؤمن بالبيت قوم لا بيوت لهم ولا وطن؟ للبيت رب يحميه، للبيت رب يحميه. أترين أن السماء سوف ترسل على الملك الجبار صاعقة؟ نعم، ولكنها قبل الصاعقة سوف ترسل نبيا يتكلم بصوت آدم. من زمان نوح إلى زمان الإنسان الكامل تنطلق صيحة الحياة. يا رب الحياة والبيت، لا حياة والطغاة ملوك يأتمرون ببيت الإنسان العتيق. يا خالق الناس من نفس واحدة، هذه يدي مع الحقيق يد واحدة. اللهم إن الشيطان قد سحقناه بالحصى في أيدينا واليقين في القلوب. اللهم إن الشيطان لا يصد عن بيتك مؤمنا يطمئن قلبه بذكرك. اللهم وإن أقدامنا لتخطو إلى بيتك بلا شيطان، لكننا يا رب كل الناس نجأر إليك بالشكوى من الطغيان يدعي ما ليس له بحق، نشكو ونستصرخ. الصلاة جامعة. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله أكبر. الله أكبر. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات محمد مشعل. نقدم لكم قصة الحج، يكتبها محمد علي ماهر، ألحان سيد مكاوي، الموسيقى التصويرية أحمد الحسناوي، إخراج محمد علوان. نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات عايدة عبد الله. غدا نلتقي مع الجزء الثاني. القاهرة حالة الطقس. سيداتي سادتي، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس لطيف شمالا، معتدل جنوبا، نهارا بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وفي سيناء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض مناطق الجمهورية. القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، الإسكندرية 21-15، العريش 22-9، الغردقة 24-14، الأقصر 25-11، وأخيرا حلايب وشلاتين العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة. ومن القاهرة تغني الآن أم كلثوم بكلمات أحمد رامي وألحان رياض الصنباطي على بلد المحبوب. كلثوم الكلمات أحمد رامي والألحان رياض الصنباطي. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم، والسمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، يعني يوم النحر،

هنا القاهرة. سيدتي سادتي كل عام وأنتم بخير. أيام قليلة ويقف الحجيج على عرفات، وهناك نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش مع رب البرايا. مستمعينا تعالوا بنا نستمتع بهذه الأغنية، يغنيها محمد العزبي وزينب يونس بكلمات إسماعيل نجيب وألحان حسين فوزي، عاشق نداه النبي. Okay.